علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما أصبح الصباح قرعوا باب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج علي رضي الله عنه فقالوا: أين محمد؟ قالوا لقد رحل. قال: أنت الذي كنت متسجن بالبرد؟ قال: نعم. قالوا: والله لقد صدقكم من قال لقد وضع محمدا التراب على رؤوسكم. فلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما ذهبوا إلى دار أبي بكر، فقرع أبو جهل الخبيث لعنه الله، قرع الباب بعمق، فخرجت أسماء، قال: أين أبوك؟ قالت: لا أدري أين أبي. قالت: فصكها على وجهها حتى سقط القرط من أذنها وتقاطرت الدماء منها رضي الله عنها وأرضاه. وهذا موقف عظيم لهذه المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر أبا بكر قال: أخرج من حوله، قال: إنما هم أهله، لأنه يعلم أنهم سيسطرون هذه المواقف العظيمة. ثم الموقف الآخر لأسماء، أتى أبو قحافة الذي هو والد أبي بكر رضي الله عنه، تقول أسماء: دخل علي جدي فقال: هل رحل والدك؟ قلت: نعم. قال: وهل أبقى شيئا؟ تقول أسماء: لا والله، ما أبقى أبو بكر دينارا واحدا، لم يبق لأهله شيء. ثقة بالله جل وعلا. ليس أمر بسيط، يعني حينما تقرأ في إيمان أبي بكر: لم يسبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه، بهذا الإيمان العظيم الذي ملأ الله عز وجل به قلبه رضي الله عنه وأرضاه. يأتي أبو بكر بهذا الإيمان العظيم وبهذا التقوى وبهذه الأخلاق الكريمة ويسطر هذه النماذج العظيمة. تعرفون عمر يقول: والله ما سبقت أبو بكر إلى شيء إلا سبقني. فقلت في نفسي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بجمع أموال لمساعدة لجيش أو لفقراء، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقت. يقول: فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت نصف ثروتي، نصف ثروة عمر وهو الثري الغني، يقول: فوضعت نصف ثروتي. قال: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم نصفه يا رسول الله. قال: فأتى أبو بكر محمد فوضع المال أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هذا هو الإيمان العظيم الذي سكن في قلبه. وأيضا تعلمون إذا فاذهب، قول هاجر لإبراهيم عليه السلام: إذا فاذهب فإن الله لا يضيعنا. فأتى أبو قحافة فقال: هل أبقى من شيء؟ هل بقي من شيء؟ تقول أسماء: فأخذت حجارة ووضعت عليها ترابا ووضعتها في كوة في المنزل، فأتيت جدي وكان ضريرا فأخذت يده وتحسس، قال: أما وقد أبقى لكم هذا المال فقد أحسن. تقول: والله ما أبقى من شيء، ولكن لم أرد أن يشفق علينا وعلى والدنا الذي خرج. وهذا هو الإيمان، إذا سكن في قلوب المسلمين وإذا سكن في تلك القلوب فإنه يفعل الأفاعيل، كما حدث لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر حتى وصلوا إلى جبل ثور، ودخلوا إلى غار حراء. قبل أن يدخل الغار قال له أبو بكر: يا رسول الله، على رسلك، أتفقد الغار وأطمئن أنه ليس به شيء يؤذيك ثم تدخل. دخل أبو بكر رضي الله عنه، وفي أثناء دخوله أوذي أذى بسيطا في رجله رضي الله عنه وأرضاه، أو في يده، فقال: إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيته. هو خرج بنفسه وبماله وهو يريد ما عند الله عز وجل والدار الآخرة. في أثناء الغار لحق بهم المشركون ووقفوا على فم الغار. يعني من يعرف جبل النور ويعرف غار حراء يعرف يعني خطورة هذا المشهد. وقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر: يا رسول الله، والله لو أبصر أحدهم موطئ قدميه، فقط ينظر إلى موطئ قدميه يرانا. الله عز وجل أعمى أبصارهم حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين ظهرانيهم، وأعمى أبصارهم كذلك عند غار حراء. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وهذا درس عظيم أيها الإخوة. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء كان من الواثقين بالله. لما ألقي في النار، الإنسان يقولون الغريق يتعلق بماذا؟ بالقشة، وهي لا تنجيه. أتى إليه جبريل قال: يا إبراهيم، ألك عندي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أم موسى عليه السلام حينما أوحى الله عز وجل إليها أن تضع ابنها في التابوت، لأن تعلمون قيل لفرعون إنه سيخرج طفل من بني إسرائيل وسيعدو على ملكك ويأخذ، فأمر بقتل جميع أبناء بني إسرائيل من الذكور. فقال الأخباط: إن فعلت لا يبقى لنا أحد. فقام بقتلهم سنة وتركهم سنة. كان القابلات يطفن على بيوت نساء بني إسرائيل ينظرن من المرأة التي كانت تحمل. فولد هارون عليه السلام في العام الذي يترك فيه الأبناء، وولد موسى عليه السلام في العام الذي يقتل فيه الأبناء. لكن من رحمة الله أن حملها كان خفيفا. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فذهب به حتى تربى في كنف فرعون وعاش في منزل فرعون. قال الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فأرسلت ابنتها فقالت: قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يبصرون. وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ثم قال الله: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولهذا من الثقة أن نثق أن الله عز وجل سينصر دينه، سينصر الله هذا الدين، وسينصر عباده المؤمنين. مهما طال ليل الظلم فلا بد أن ينجلي، ومهما طال ليل البغي فلا بد أن ينقضي. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الناء الغريب. فمن أعظم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ثقة العبد بالله جل وعلا. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: ثلاثة من صفات الأولياء، ثلاثة من صفات الأولياء، الولاية التي قال الله عز وجل عنها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: ثلاثة من صفات الأولياء: الثقة بالله في كل شيء، والغنى به عن كل شيء، وأنت تعلم أنك مسلم وأن ترى أن الدنيا كلها بين يديك. قال: والغنى به عن كل شيء، والرجوع إليه في كل شيء سبحانه وتعالى. من المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الغار ومعه هذا الرجل الخريت الهادي الذي يهديه للطريق وبصحبة أبي بكر رضي الله عنه، أتى المشركون فوضعوا في من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حياً أو ميتاً 100 من الإبل، في النبي 100 وفي أبي بكر 100. فبدأ استنفار، كل يبحث عن هذه الغنيمة. سار النبي صلى الله عليه وسلم والرصد يطلبونه من كل مكان. يأتي أبو بكر تارة يتقدم أمام النبي وتارة يتراجع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أخشى أن تؤتى من أمامك فآتي من أمامك، ثم لما أكون كذلك أخشى أن تؤتى من خلفك فأريد أن أكون أنا الذي يأتيني الأذى ولا يأتيك. قال: أو تحب أن تؤذى ولا أؤذى يا أبا بكر؟ قال: نعم يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن، النبي صلى الله عليه وسلم مات، لكن بإمكاننا أن نفعل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، بدفاعنا عن شريعته، بدفاعنا عن سنته، بنشرنا لمسيرته، بتعليم الناس لهذا الدين العظيم. في الأصول الثلاثة، في الأصول الثلاثة، كتاب ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: الأصل الأول معرفة العبد إيش؟ ربه. والأصل الثاني معرفة العبد دينه. والأصل الثالث معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بدأوا يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سراقة بن مالك، وهو من الأعراب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كنت أجلس مع القوم فأتى إلي أحد بني عمي فقال: لقد رأيت سوادا وأظن أنهم محمدا وأصحابه. يقول: فعلمت أنهم هم، فقلت: لا، ليسوا هم، إنما هم قوم ذهبوا على أعيننا. يقول: فقلت لجاريتي: أخرجي فرسي من وراء الأكمة، فأخرجت فرسه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لما دنوت من النبي عليه الصلاة والسلام أخذت الأزلام أستقسم بها. قد مرت بنا، كان طريقتهم إذا أرادوا أن يعرف الواحد يمضي أو لا يمضي، ما عندهم دعاء استخارة ولا صلاة استخارة، يأخذون الأزلام فيرمون ثلاثة أقداح: قدح مكتوب فيه اذهب أو افعل، والثاني لا تفعل، والثالث غفل، يعني أعد مرة أخرى. فألقى، يقول: كل ما ألقيت الأقداح يخرج لي لا تلحق بمحمد. يقول: فرميتها ولحقت به. لما دنوت من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ساخت قوائم فرسي في الأرض، فنزلت وأخرجتها، لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم ففعلت مرة ثانية، فنزلت ثم أخرجتها. ثم لما دنوت من النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا محمد، لقد جعل قومك فيك كذا وكذا وكذا، وإني معمن عنك القوم، وأريد أن تكتب لي كتابا. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أمام، فكتب له النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم بعد ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا سراقة، قال: كأني بك وعليك سواري كسرى وتاجه. قال: كسرى كسرى؟ قال: نعم. فعاد سراقة بن مالك، سراقة يقول: أدركت أنه سينتصر. أثناء الطريق وجد المشركون يريدون أن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: على رسلكم، بحثت في هذا الطريق لا يوجد أحد. فعاد المشركون وحماه الله عز وجل. سراقة بدأ يخبر الناس بالقصة: والتقيت بمحمد وساخت قوائم فرسي وفعلت وفعلت. فقال أبو جهل: بني مدلج، هو من بني مدلج، إني أخاف سفيهكم، يعني سراقة رضي الله عنه، بني مدلج إني أخاف سفيهكم سراقة مستغوي لنصر محمد، عليكم به لا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤدد. فرد عليه سراقة برد جميل، قال: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه عجبت ولم تشكك بأن محمدا رسول وبرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني إخال لنا يوما ستبدو معالمه بأمر تود النصر فيه، فإنهم وإن جميع الناس قرا، يعني جميعا مسالمه عليه الصلاة والسلام. وتمر الليالي والأيام، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة، ذهب إلى الطائف فنصره الله عز وجل. فيأتي سراقة ومعه الورقة التي كتبها له النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب أمان ما يقربه أحد من النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: اليوم يوم وفاء وبر، اليوم يوم وفاء وبر. فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. بعد 15 سنة يفتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدائن، ويؤتى بكنوز كسرى وتوضع بين يدي عمر. قال عمر: على رسلكم، أين سراقة؟ أين سراقة بن مالك؟ فأتى سراقة فأخذ التاج فوضعه على رأسه، وأخذ الأساور فوضعها على يده، وكان سراقة أزبا يعني كثير الشعر، كثير شعر الساعد. قال عمر وهو يرفع يديه: يا سراقة قل الحمد لله الذي سلبها كسرى وألبسها سراقة بن مالك الأعرابي. فأخذ يكررها رضي الله عنه وأرضاه. من الذي أخبر محمدًا عليه الصلاة والسلام أنه سينصر بهذا؟ إنه ثقته بالله جل وعلا وانتصاره لهذا الدين العظيم. ولهذا نقول سينصر الله دينه وسيعلي راية نبيه عليه الصلاة والسلام. لعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.